بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في المبحث الثاني في الفروع وأصحابها، خامسا أصحاب الثلث. خامسا أصحاب الثلث. الأول أصحاب النصف وهم خمسة، الثاني أصحاب الربع وهم اثنان، الثالث أصحاب الثمن وهم صنف واحد، الرابع أصحاب الثلثين وهم أربعة أصناف، الخامس هذا أصحاب الثلث أي الذين يأخذون الثلث، وهم الأم بشروط وولداها بشروط. ولداها يعني ولد الأم، ويعبر عن أولاد الأم بالولد بخلاف بقية الأبواب، لأن ولد الأم سواء ذكر أو أنثى، فيقال ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، ولا يقال ولد الأب أو الولد الشقيق، لأن كلمة الولد في اللغة تشمل الذكر والأنثى، كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والابن أو الأخ للذكر، والبنت أو الأخت للأنثى. وكلمة الولد في باب الفرائض ما تأتي إلا في ولد الأم، يعني الأخ والأخت لأم يقال ولدا الأم أو أولاد الأم، لأنه سيان ذكر وأنثى أو ذكران أو أنثيان أو ذكور وإناث، يقال ولد الأم إذا كان واحدا، وولدا الأم إذا كانوا اثنين، وأولاد الأم إذا كانوا جمعا. فأصحاب الثلث اللي ممكن أن يأخذ الثلث هم الأم وولداها، والأم تأخذه بشروط، وأولاد الأم يأخذون الثلث كذلك بشروط. نعم. ذكر الثلث في القرآن العزيز في موضعين، وأهل الثلث في موضعين، الموضع الأول في حق الأم وورثه أبواه فلأمه الثلث، والموضع الثاني في أولاد الأم وإن كانوا إخوة الرجال، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ذكر الثلث في القرآن مرد مرتين، مرة في حق الأم ومرة في حق ولدي الأم. نعم. وأهل الثلث صنفان، الأول الأم وتستحقه بثلاثة شروط. تستحق الأم الثلث بثلاثة شروط، إن اختل شرط من هذه الثلاثة ما أخذت الثلث، لأن للأم أحوال، تأخذ الثلث وتأخذ السدس وتأخذ ثلث الباقي، ولا تسقط بحال، هي من اللواتي لا يسقطنها بحال، لكنه يختلف ميراثها. نعم. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الشرط الأول يعبر عنه بأنه شرط عدمي، هم شرط وجودي، شرط عدمي. ما هو العدمي؟ يعني عدم وجود هذا الشيء، وهو الفرع الوارث. الفرع الوارث يشمل أولاد الصلب وأولاد البنين وإن نزلوا، أولاد الصلب من بنين وبنات وأولاد البنين وإن نزلوا. عدم الفرع الذي هو من أولاد الميت، وعبر عنه بالوارث لأن الفرع غير الوارث ما يؤثر، وجوده كعدمه لا يحجب، ولا يحجب حجب حرمان ولا حجب نقصان، ولا يؤثر وجوده. وهو الفرع الوارث من هو؟ قال هو الولد، ليشمل الذكر والأنثى، قال هو الولد، يعني مات الميت وله ابن ما تأخذ أمه الثلث، لأنه اشترط عدم الفرع الوارث الفرع الوارث وجد. مات الميت وله بنت فلا تأخذ الأم الثلث، تحجبها البنت، بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، مهما نزلت فإنها تأخذ، فإنها تحجب الأمة من الثلث إلى السدس. لكن بنت بنت أو ابن بنت أو ابن ابن بنت، كل هذا لا يؤثر لأنه فرع ليس بوارث. نعم. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة من الذكور فقط. هذا الشرط الأول محل اتفاق لا خلاف فيه، لأنه منصوص عليه في القرآن، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه، فإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فهذا فرع الوارث، الفرع الوارث محل وفاق لا إشكال فيه، إذا وجد الفرع الوارث فإن الأمة تأخذ السدس، ما وجد الفرع الوارث ينظر في الشرط الثاني والثالث الآتيين. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. نعم. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو من الذكور والإناث، خلافا لمعاذ رضي الله عنه حيث لا يردها عنده عن الثلث إلى السدس إلا الإخوة الذكور. أو هذا ميراث الأم، مع وجود الإخوة محل خلاف، خلاف متنوع. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه أحد علماء الصحابة الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، وقال عليه الصلاة والسلام عن معاذ إنه يحشر أمام العلماء برتوة، يتقدم على علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما فضله الله جل وعلا به من العلم. وحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن حاكما وقاضيا ومصدقا، اختبره وسأله ليطمئن، فقال له بما تقضي أن تذهب إلى القوم وتقضي بينهم، بما تقضي؟ قال بكتاب الله ما أتجاوزه. قال فإن لم تجد، ما وجدت في كتاب الله المسألة التي بين يديك؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعته منك يا رسول الله. قال فإن لم تجد، ما وجدت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما تقضي؟ قال أجتهد رأيي ولا أهله، ما أقصر أجتهد. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، يعني أرضيتني بهذا وجعلتني أطمئن على ذهابك إلى اليمن. فذهب رضي الله عنه إلى اليمن وبقي هناك حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد في خلافة عمر رضي الله عنه، ثم ذهب الجهاد في سبيل الله في الشام، فمات رضي الله عنه وهو شاب في طاعون عمواس، في الطاعون الذي نزل بالشام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم. خالف في هذا رضي الله عنه، قال الجمهور على أن الأمة يحجبها من الثلث إلى السدس أخوان أو أختان أو أخ وأخت، من أم وأب أو من أب وحده أو من أم وحدها. الجمهور إذا وجد اثنان من الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس، ولا ينظرون في التفصيل أو التنويع وإنما في العدد، إذا وجد اثنان فقط حجباها. ومعاذ رضي الله عنه يخالف في هذا، كما أن هناك خلاف آخر لابن عباس رضي الله عنهما. والخلافات هذه في الفرائض في الشروط غالبا، وإلا محل الفرض أو النصيب هذا لا إشكال فيه، لأنه كما قدمت أن الله جل وعلا تولى قسمة الفرائض بذاته، ما وكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. يعني ما اختلف العلماء في هل الزوج يأخذ النصف أو الثلث، أو هل الزوجة تأخذ الربع أو الثمن أو الثلث، لا، محل وفاق لأنه منصوص عليه في القرآن. لكن الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في الشروط التي تشترط في هذا وتشترط في هذا، لأن لكل وجهة نظر رحمة الله عليهم. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو من الذكور والإناث، خلافا لمعاذ رضي الله عنه حيث لا يردها عنده عن الثلث إلى السدس إلا الإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث. يقول إذا كان الإخوة إناث ما يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، تأخذ الأم الثلث مع وجود الجمع من الأخوات لو عشر، وإنما الذي يحجبها من الثلث إلى السدس هم وجود الذكور مع الإناث والذكور فقط، لكن إناث فقط يقول لا يحجبون. ما مأخذك رضي الله عنك؟ قال الله جل وعلا يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة، والأخوات أنا ما أسميه ولا في اللغة يسمونهم أخوة، وإنما هن أخوات، والله يقول فإن كان له إخوة، فالإخوة تطلق على الذكور، فله مأخذ رضي الله عنه. نعم. وأما الأخوات الخلص فلا يرددنها عنه إلى السدس، يعني ما يحجبن الأمة من الثلث إلى السدس. حجب هذا يسمى حجب حرمان أو حرج نقصان، فرق بينهما. هذا حجب نقصان يعني ينقصها، حجب الحرمان الذي يمنع الشخص من الميراث، يمنعه من الميراث. مثلا نقول ابن الابن محجوب بالابن، وابو الاب محجوب بالاب، وام الام محجوبة بالام. حجب حرمان ام حجب نقصان؟ حجب حرمان. الابن حجب الزوجة، حجب الزوجة عن ماذا؟ عن الربع الى الثمن. هذا حجب حرمان؟ لا، هذا حجب نقصان، نقصها ولم يحرمها. نعم. وتوجيه ذلك عنده أن يعني عنده عند معاذ ابن جبل رضي الله عنه الصحابي أحد الأنصار رضي الله عنهم. نعم. أن الإخوة جمع ذكور أو ذكور مع إناث، وأما الإناث الصرف وأما الإناث الصرف يعني إناث خلص فقط، وأما الإناث الصرف فلا يدخلن في ذلك عنده، يعني ما يدخلن في الآية. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يقول ما يصح أن يكون له أخوات يقول تأخذ الأم السدس، تأخذ الأم السدس مع الإخوة، وأما الأخوات فلا يحجبنها. نعم. ولا فرق كذلك بين كون الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين واحد شقيق وواحد لأم، واحد شقيق وواحد لأب، لو ما ورث الآخر شيء يحجب وإن لم يرث. نعم. والأصل في ذلك قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقد وقع هذا الخلاف بين الجمهور ومعاذ ابن جبل رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالجمهور من الصحابة ومعاذ ابن جبل اختلفوا في موضوع حجب الأم من الثلث إلى السدس. يقول الجمهور يحجبها اثنان، ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، ويقول معاذ رضي الله عنه لا يحجبها إلا ذكور أو ذكور وإناث، وأما إناث فقط فلا يحرمن الأمة ولا يحجبن الأمة من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الأم الثلث مع وجمع من الإخوات. فمثلا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أم، على رأي الجمهور يقول للأختين الشقيقتين الثلثان وللأم السدس لوجود الجمع من الأخوات. عند معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لا، للأختين الشقيقتين الثلثان وللأم الثلث، معناه ما فيها باقي، تكون فريضة عادلة، يا تأخذ الأم الثلث مع وجود الأختين الشقيقتين. وتوجيه ذلك عنده أن الإخوة جمع ذكور أو ذكور مع إناث، وأما الإناث الصرف فلا يدخلن في ذلك عنده، ولا فرق كذلك بين كون الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. والأصل في ذلك قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقد وقع خلاف. الخلاف بين الجمهور ومعاذ انتهى. وجد خلاف آخر بين الجمهور وابن عباس رضي الله عن الجميع، جمهور الصحابة وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. وقد وقع خلاف بين الجمهور وابن عباس رضي الله عنهما في أقل عدد من الإخوة يحجب الأمة من الثلث إلى السدس. إليك. أقل عدد يحجب الأمة من الثلث إلى السدس. الجمهور يقولون يحجب الأمة من الثلث إلى السدس اثنان، ذكر وأنثى إخوة، أو أنثيان أو ذكران، وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، أو منوعين شقيق ولأب أو لأب ولأم، وهكذا. المهم يقول العدد اثنان عند الجمهور، يحجب الأمة من الثلث إلى السدس اثنان من الإخوة. ولا يهمنا ذكور أو إناث، غير خلاف معاذ. عباس يقول ذكور أو إناث، لكن لست معكم في العدد، أنتم تقولون اثنان وأنا أقول ثلاثة رضي الله عنه. نعم. إليك بسطه بأدلته. أجمعوا على أن الأمة يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس الآية السابقة. هذا ليس محل خلاف، الحجب من حيث هو ليس محل خلاف للآية السابقة، لأن ما جاء في القرآن ما يصح أن يكون فيه خلاف، وإنما في العدد. في العدد ما المراد بالإخوة؟ الجمهور بما في ذلك معاذ رضي الله عنهم يقولون الإخوة اثنان فأكثر، لأن أحكام الفرائض تختلف عن أحكام اللغة العربية، تختلف عن أحكام اللغة العربية. عندنا أقل الجمع في الفرائض اثنان، لأن الأخوات اثنتان فأكثر يأخذن الثلثين، البنات اثنتان فأكثر يأخذن الثلثين، أولاد الأم اثنين أو عشرة يأخذون الثلث، وهكذا. فالشراكة في الفرائض تبدأ من اثنين، هذا قول الجمهور. ابن عباس يقول لا، عندي أن الإخوة، وإذا قيل إخوة هو جمع، وأقل الجمع ثلاثة ما هم اثنين. وإليك بسطه بأدلته. أجمعوا على أن الأمة يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس للآية السابقة، واختلفوا في أقل عدد منهم يحجبها عن الثلث إلى السدس على قولين. القول الأول يحجبها اثنان فصاعدا من الإخوة أو الأخوات، وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء، فعلى هذا ترث مع الاثنين السدس ولا تأخذ الثلث مع الاثنين لوجود الجمع وهو اثنان. نعم. القول الثاني لا يحجب الأمة من الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة فصاعدا، وهذا قول ابن عباس، فعلى هذا ترث مع الاثنين الثلث. يقول ترث مع الاثنين الثلث كما ترث مع الاثنتين على قول معاذ رضي الله عنهم الثلث، لكن معاذ خلاف الجمهور معه في الذكورية والأنوثية، وابن عباس في العدد يقول أقل العدد عندي إخوة ثلاثة، ما يكون عندي إخوة وهم اثنان، ما أقول في الإخوة في اثنان، وإنما الاثنان إخوان والإخوة مجموع ثلاثة فأكثر. نعم. عمدة الفريقين منشأ الخلاف بين الجمهور وابن عباس يرجع إلى حقيقة أقل ما يطلق عليه الجمع، فمن قال أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة قال الحاجبون من الإخوة ثلاثة فما فوق، ومن قال أقل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ومن قال أقل ما يطلق عليه الجمع اثنان قال الإخوة الحاجبون اثنان. نعم. هذا منشأ الخلاف بين ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور. الجمهور يقولون يحجب الأمة من الثلث إلى السدس اثنان فأكثر، ابن عباس رضي الله عنهما يقول يحجب الأمة من الثلث إلى السدس ثلاثة فأكثر، وهو يوافق الجمهور في موضوع الذكورية والأنوثية، ومعاذ بن جبل يخالف الجمهور في الإناث الصرف، يعني إذا كنا إناثا فقط، أما إناث معهن أخ فإنهن يحجبن مع أخيهن الأم من الثلث إلى السدس. نعم الترجيح. الترجيح. نظر ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ. نظروا فمبتدأ. ابن عباس نظر ابن عباس أقرب هذا هو الخبر. نظر ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ ونظر ظاهر اللفظ من الآية. فإن كان له إخوة فهو أقرب، لأن إخوة كلمة إخوة يراد بها الجمع ولا يراد بها أخوان. نعم. ونظر الصحابة نظر ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى، ولكن المعول عليه اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها، فالراجح في ذلك مذهب الجمهور، وذلك من وجوه. نعم هذا هو الراجح، مذهب الجمهور أنه يحجبها من الثلث إلى السدس اثنان فأكثر، وابن عباس رضي الله عنهما يقول ثلاثة فأكثر. نعم. أولا أن إجماع الصحابة قد تم على ذلك قبل مخالفة ابن عباس بدليل أن عثمان رضي الله عنه حجة. إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة وقال لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحمد لله ما دام اجتمعت على شيء ما من أحكام الشريعة في وقت واحد يعتبر إجماع. فابن عباس رضي الله عنهما يظهر والله أعلم أنه ما ظهر خلافه إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقد جاء أنه قيل له في هذا الخلاف وفي غيره لما ما أظهرت خلافك، قال عمر ذو مهابة فهبته، يعني عمر هابه ابن عباس رضي الله عنهما. فالخلاف الإجماع وجد قبل خلاف ابن عباس، وهذا قوي في الرد على الذي يميل إليه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أولا أن إجماع الصحابة قد تم على ذلك قبل مخالفة ابن عباس بدليل أن عثمان رضي الله عنه لما راجعه ابن عباس في ذلك قال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. هذا تعليل قوي، كأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال رد ميراث الأم، لا تأخذ الثلث مع وجود أخوين وإنما تأخذ الثلث، وراوده في ذلك وهو الخليفة، فقال لا أستطيع أن أرد شيئا قد مضى قبلي، أمشي على سنة من مضى قبلي وهم خيار وذو فضل. وقول عثمان رضي الله عنه له وجاهة عظيمة، لأنه يقول معروف أن عمر وأن أبا بكر أهل فضل، فما يمكن بعد ما آتي أنا أغير ما سلكوه رضي الله عنه، تورع وتوقف أن يغير ما سار عليه الخلفاء قبله، يعترف بفضلهم رضي الله عن الجميع، ومشى في الأمصار وتعارف الناس عليه ثم آتي وأردهم، لا. نعم. ثانيا أن قول الجمهور أقرب إلى المعنى، ذكر هذا الكلام المروي عن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما في بداية المجتهد لابن رشد، يذكر أنواع الخلاف والإجابة عليها باختصار، كتاب جيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. والمغني مع الشرح الكبير كذلك، المغني لابن قدامة رضي الله عنه يذكر فيه الأقوال مخالفة ويرجح ما يترجح عنده بدليله. نعم. ثانيا من التعليل، لأن قولي أن المؤلف قال قول الجمهور أقوى، أولا لكذا، ثانيا أن قول الجمهور أقرب إلى المعنى وأولى به، فإن أقرب إلى المعنى وإن كان ذاك أقرب إلى اللفظ، قال قول ابن عباس أقرب في اللفظ إخوة، لكن قول الجمهور أقرب إلى المعنى، لأن لنظرت الأخوين والأختين والأخوين لأم وهكذا الجمع والبنتين أن الاثنين يأخذان ما يأخذه الجمع. فهذا هو المعنى الذي أشار إليه المؤلف. قول الجمهور أقرب إلى المعنى. ثانيا أن قول الجمهور أقرب إلى المعنى وأولى به، فإن الإخوة إنما حجبوها إلى السدس لزيادة ميراث في الواحد، ولهذا لو كانت واحدة أو أخا واحدا لكان لها الثلث معه. فإذا كان الإخوة ولد أم كان فرضهم الثلث، اثنين كان أو مئة فالاثنان والجماعة في ذلك سواء. وكذلك لو كنا أخوات لأب أو لأب وأم ففرض الاثنتين وما زاد عنهما واحد، فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها بثلاثة سواء، ولا فرق بينهما البتة. نعم. ثالثا أن قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما كولد الأم والبنات. كولد الأم في أخذهم الثلث، ما زاد عن الواحد يأخذون الثلث، اثنان أو عشرة، والبنات يأخذن الثلثين، اثنتين أو عشر، والأخوات كذلك، وبنات الابن كذلك، وهكذا. نعم. والبنات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو لأب، والحجب هاهنا قد اختص به الجماعة فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما. وذلك أن لفظ الإخوة كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين، وهذا كله قد يطلق ويراد به الجنس، ويراد به الجنس الذي جاوز الواحد، يعني أزود من الواحد، يقال له إخوة ويقال أخوات ويقال أبناء ويقال بنات وهكذا. وإن لم يزد على الاثنين فكل حكم علق بالجمع من ذلك دخل في الاثنان كالإقرار والوصية والوقف وغير ذلك. فلفظ الجمع قد يراد به الجنس المتكثر أعم من تكثيره بواحد أو اثنين، والله أعلم. يعني ما زاد عن الواحد. نعم. هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ وفي ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول وهو الذي عليه الأكثر وهو الصحيح من مذهب الحنابلة أنه إذا كان في المسألة أبوان وجمع من الإخوة فللأم السدس والباقي للأب، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالآية الكريمة تدل بعمومها على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين، لأنهم من المعلوم إذا كانوا مع الأب فإنهم محجوبون لا يرثون مع الأب، ومع ذلك قال تعالى ورثوا أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس مع الأب، وهم لا يرثون مع الأب شيئا. فالجمهور على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص، انتبه، محجوبين بشخص يحجبون، لكن محجوبين بوصف وجودهم كعدمهم ما يؤثرون، محجوبين بشخص يعني أشقاء حجبوا لأب، أخوة لأب، مثلا هلك هالك عن أخوين، واحد شقيق واحد لأب وأم. على القول الأول وهو الراجح أن الأخوين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كان أحدهم غير وارث، لأن الآخر محجوب بماذا؟ بشخص، بخلاف هلك هالك عن أخوين، واحد مسلم واحد كافر وأم، في هذه الحال تأخذ الأم الثلث، فلم يوجد من يحجبها من الثلث إلى السدس لأن الأخ الكافر وجوده كعدمه لا قيمة له. نعم. القول الثاني أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب، وهو قول بعض العلماء المتأخرين، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب. يعني يقول رحمه الله إذا كان الإخوة محجوبين بشخص فلا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس بل تأخذ السدس. نعم. وبقية الأصحاب على خلافه فلا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس بل تأخذ الثلث مع الإخوة وإن كانوا محجوبين، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا الإخوة الوارثون، أما الإخوة غير الوارثين المحجوبين فلا يحجبونها، وستأتي الأمثلة على هذا إن شاء الله. نعم. ووجهه أن الإخوة لا يحجبون الأمة إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين ليستفيدوا من هذا الحجب، وقد يستدل له بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولم يذكر الأب، فدل على أن ذلك الحكم انفراد الأم مع الإخوة، فيكون الباقي بعد السدس كله لهم. ولكن يرد على هذا الاستدلال ولكن يرد على هذا الاستدلال ما إذا كان الإخوة لأم فلا يكون لهم سوى الثلث. وقد اختار هذا القول من الحنابلة في هذا العصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، حيث قال ما نصه: والصحيح أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأمة عن الثلث، لأن قوله تعالى فإن كان له إخوة المراد بهم الوارثون، فكما لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل فيهم المحجوب بشخص محجوب بوصف مثل كافر رقيق قاتل ونحو ذلك. ولأن قاعدة الفرائض أن من لا يرث لا يحجب حرمانا ولا نقصانا. ولأن قاعدة الفرائض أن من لا يرث لا يحجب حرمانا ولا نقصانا. ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم لأجل أن يتوفر عليهم، فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين، والله أعلم. هذا تعليل أورده الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ونقله المؤلف رحمه الله. بقي علينا الشرط الثالث من شروط أخذ الأم الثلث، إن لا تأخذه إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأخوة والخلاف في الإخوة بالأخوات دون الإخوة أو مقدار أقل الجمع، والشرط الثالث كما سيأتي إن شاء الله ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهذا سيأتي. اقسم حالك حالك عن أختين شقيقتين وأم على مذهب على قول معاذ بن جبل رضي الله عنه، أختين شقيقتين وأم، المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان وللأم الثلث فرضا. اقسمها على رأي الجمهور، المسألة من ستة: للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر. عرفنا الفرق بين قول الجمهور وقول معاذ، لأن معاذ رضي الله عنه ما يحجبها بالأخوات قللنا أو كثرنا، والجمهور إذا وجد اثنتان أو اثنان أو واحد وواحدة حجب الأمة من الثلث إلى السدس. اقسم على رأي ابن عباس رضي الله عنهما: هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين، المسألة من ثلاثة: للأم الثلث وللأختين الشقيقتين الثلثان. ما حجب الأختان الأم لكونهما اثنتين؟ إذا قلنا ثلاثة أخوات يختلف ابن عباس مع معاذ رضي الله عن الجميع. ثلاث أخوات عند ابن عباس الأخوات لهن الثلثان والأم لها السدس، وعند معاذ رضي الله عنه الأخوات لهن الثلثان والأم لها الثلث، لأنه لا يحجبها من الثلث إلى السدس الإناث الصرف الإناث المحض، وإنما لو وجد إناث وذكور نعم أو ذكور فقط، وأما الإناث فقط فلا يحجبن الأمة من الثلث إلى السدس. هلك هالك عن بنتين وأختين وأم، بنتين وأختين وأم. المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، والباقي للأخوات تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، عصبة مع الغير لا عصبة بالغير. هلك هالك عن أم وأخ شقيق، وأخ لأب على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عن أم وأخ شقيق وأخ لأب. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث، ما حجبها الأخوان؟ لا، أخ واحد، يعتبر ابن تيمية رحمه الله يقول أخ واحد وارث ما يحجبها، والآخر غير وارث وجوده كعدمه ما يحجبه غير وارث. وعلى رأي الجمهور أخواني واحد شقيق وواحد لأب وأم. المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي للأخ الشقيق، كأنه ساعد أخاه على أمه فحجبها ولم يأخذ شيء. ورأي ابن تيمية رحمه الله له حظ من النظر، يقول ما فائدة إذن حجبوا ما أخذ شيء، وحجبوا مع الأب وما أخذوا شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.